محمد وعلى آله وسلم، صلى الله على محمد وعلى آله وسلم. صلوا على النبي معنا، صلى الله على محمد وعلى الآل وسلم. صلوا على النبي، صلى الله.